ومع البنات راحت؟ مع البنات. وما تتصل بهم ما يردون؟ ما مسافر من غير عنوان. طيب بناتك كم أعمارهم؟ 11 و12 ولا 13 يعني تقريبا كانوا. هلا اسم الله بعد 8 سنين دسكبروا للجيزي. ولا رأيتهم ولا تدري عنهم؟ رأيتهم مرة واحدة اتصلت حكيت مع الفضائيات إنه تعي يا بابا أشوفهم قبل ما أموت. جتني واحدة شافتني في التلفزيون أبو ظبي. أنت رحت لأبو ظبي؟ لا هون بالفضائيات شافتني هي بالفضائيات بقى. بالفضائيات بس شافتك؟ شافتني. يعني حتى ما حضنتها ولا شفتها؟ لا إجت سيدنا الشيخ واحدة إجت منه. نعم شافتني وقلت يا بابا هيك شو بتعملوا فينا هيك؟ يعني يا بابا ماما هيك بدها. يعني بيت القصيد بالحديث انه حوى السبب اخذتهم وراحت. فهلا كبروا للجيزه. ومن ذيك السنه ما رايتهم الان؟ ما خلاص؟ رايتهم طيب كيف جيت هنا؟ انت عندك بيت وعندك؟ عندي بيت يا سيدي انا انسان مقعد. طيب بناتك ايش وضعهم في السويد؟ ما ادري تزوجوا ما تزوجوا؟ على دمتهم بجوز تزوجوا لانه كبر. لا اله الا الله. طيب انت اهلك وين؟ اخوانك و اخوان امي؟ طيبه امك موجوده؟ امي بس امي كم عمرها؟ 84 سنه. تزورك تشوفك؟ خذها مكسور تمشي على عوق. تمشي على العكاز؟ على العكاز. فانا جد عايش عند امي عمري 57 سنه كانسان سلطي بغداد اقول لها يما عميني ما اقدر كرامتي وعزة النفس اللي جابتني. طيب وين اخوانك اخواتك؟ اخواني كل واحد مسؤول في مرته واخواتي كل واحد مسؤول في جوزها. طيب انت لما راحت زوجتك راحت وانت لسه يعني دو تحت الخمسين شباب؟ كنت مريض. نعم بس كنت مريض؟ اي نعم. طيب انا اسب اسبوع اسبوعين وترجع لو بعرف فيك ما سمحت له. طيب تلك الايام ما استطعت انك تتزوج؟ سيدنا الشيخ كنا عباد الله انا انسان مسيحي لا بهاجي لي اتجوز مره. اوه انت مسيحي؟ أنا. والى الان مسيحي ما اسلمت؟ الان مسيحي. وممنوع تطلق كمان؟ ممنوع تطلق. طيب ليش يا نشأت ما تدخل في الاسلام؟ هو بيحصل للشرف ابو خلاص الاسلام. انا اقول الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبه ولا ولدا، الله تعالى ليس له ولد، هو الغني سبحانه وتعالى وهو لا يرضى ان نعبد معه احد. وعيسى عليه السلام هو مثل موسى ومثل شعيب ومثل محمد، رسل من عند الله سبحانه وتعالى. ما يجوز نقول والله عيسى ترى ابن الله، بكره بنقول والله شعيب اخو الله، وبنقول لوط هو عم الله. لا اله ما يجوز. الله تعالى شيء اخر تماما جل وعلا. اله ابونا هو سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا. لذلك انت اذا اسلمت بتشعر بسعاده باذن الله، وتشعر باذن الله ان الله تعالى يدخل على قلبك سرور ورضا بالقضاء والقدر وبيحصل للشرف ابد. فانا الان ودي والله انك تدخل في الاسلام وتشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله. قل ورائي اشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه واشهد ان الجنه حق واشهد ان الجنه حق وان النار حق واشهد ان النار حق وان يوم القيامه حق وان يوم القيامه. الله اكبر. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الدين يا نشأت. ومن رحمة الله تعالى الله يحبك، لذلك الله تعالى جابني شوف من الرياض حتى أجلس معاك وتدخل في الإسلام. وأبشر بالخير والله الذي يدخل في الإسلام ويقر أن الله تعالى واحد ويحب الله سبحانه وتعالى ويدخل في هذا الدين، ابشر والله ان الله تعالى ينزل عليك من الراحه في قلبك ومن الطمانينه. وباذن الله ان شاء الله تعالى الاخوه يعلمونك الصلاه